مشاهد الطامة الكبرى ومحاسبة الإنسان. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الداهية، طامة يعني المصيبة، فإذا جاءت الداهية التي تطم الدواهي كلها وتعلو عليها وقامت القيامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ما سعى أي ما عمل، أي ما قدم من عمل في الدنيا من خير أو شر، يتذكر أعماله مدونة في صحيفة أعماله، قد نسيها وأحصاها الله وأثبتها لديه، وبرزت وأظهرت الجحيم، النار المحرقة لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فيراها الناس جميعا ويعاينون أهوالها. ثم بين مآل الطاغين ومصير المتقين، بالضبط كصورة النبأ. فقال في مآل الطاغين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى كفرعون، كفر وتجاوز الحد في الضلال، طغى وآثر وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة الباقية، آثرها باتباع الشهوات، فإن الجحيم والشبهات، فإن الجحيم، فإن النار المؤججة هي المأوى، أو إن النار المتأججة هي المأوى، هي المستقر، هي المستقر الذي يأوي إليه. فمستقره الذي يأوي إليه هذا الطاغي وكل طاغي. فأما من طغى فإن الجحيم هي المأوى. إياك أن تفحى الدنيا على الآخرة وتنسى عمل الآخرة الذي يرفعك في جنات النعيم حتى تصير إلى مصير المتقين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي قيامه بين يدي ربه، ونهى النفس عن الهوى، كفها عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله، كفها عن الإغراق في المباحات التي أنستها والتي أنسته أن يتفرغ للطاعات ولعمل ما شرعه رب الأرض والسماوات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فلم يجعلها تغرق في المباحات ولم يتبع هواه في فعل المحرمات، مثل هؤلاء يقول الله عز وجل: فإن الجنة هي المأوى، هي المستقر الذي يأوي إليه. حينئذ استعجل المشركون العذاب، جنة ونار، أقم الساعة ورينا. طب امتى بقى الساعة ديت؟ ما احنا مش واضح حاجة، هو ما اللي قبلينكم قالوا كده وما شفناش حاجة. هذه شبهة قديمة، فالساعة قريبة والله وحده الذي يعلم وقت قيامها، والدنيا قصيرة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك، يسأل منكر البعث عن الساعة ويقولون استهزاء وعنادا: أيان مرساها، أيان يعني متى، مرساها يعني وقوعها وثبوتها وقيامها، أيان مرساها، متى وقوعها وقيامها، فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من ذكراها، ليس عندك علمها حتى تذكره، وليس من شأنك ذلك، إنما شأنك الاستعداد له. فيما أنت من ذكراها، إيش دخلك أنت بهذا حتى يسألوك، حتى يسألونك عنها. لا دخل لك فيها. يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكراه. الناس دي بتسألك إمتى الساعة؟ طب وإيش عرفك أنت؟ أنت إنما شأنك تستعد لها كما أمرهم أن يستعدوا له، وعلمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، لا يعلمه غير الله عز وجل، ولم يعطه لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إنما أنت منذر من يخشاه، إنما ينفع إنذارك من يخشاها يخافها، لأنه هو الذي ينتفع بإنذارك. كأنهم يوم يرونها، أي يوم القيامة، لم يلبثوا في دنياهم ولم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحى، عشية يوم أو بكرته، وذلك من ضخامة وقعها في نفوسهم. فتتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا بأكملها بما فيها من أحوال وبما فيها من أهوال وأحداث. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فهي قريبة والدنيا قصيرة، وانفرد الله بعلمها فاستعدوا لها.